بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقرأ في رسالة قواعد في الإملاء للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. والذي جعلنا نختار هذه الرسالة هو اختصارها ومناسبتها للمبتدئ، فإن هذه الرسالة قد اشتملت على أهم قواعد علم الإملاء، لأن كثيرا من التفاصيل التي تقال في هذا العلم لا ينبني عليها عمل وليس له ثمرة في الكتابة. فالمؤلف رحمه الله تعالى اختصر على القواعد التي لها ثمرة ومنها فائدة وتفيد طالب العلم فائدة كبيرة في الكتابة، فلذلك اختصر على هذه القواعد المختصرة. وهذه القواعد المختصرة لو فهمها طالب العلم فإنه تستقيم كتابته. من فهم هذه القواعد استقامت كتابته، صار يكتب كتابة صحيحة. لأن فائدة علم الإملاء هو البعد عن الخطأ في الكتابة. فائدة علم الإملاء هو البعد عن الخطأ في الكتابة، كما أن فائدة علم النحو البعد عن الخطأ في الكلام، كذلك علم الإملاء فائدته البعد عن الخطأ في الكتابة. فالذي يدرس الإملاء ويفهم قواعده فإنه يكتب كتابة صحيحة، يكتب كتابة صحيحة، وربما صارت هذه القواعد سجية له، كلما كتب تجده يكتب كتابة صحيحة ليس فيها نقد وليس عليها خطأ، يكتب الهمزة في موضعها ويعلم متى يضع الهمزة ومتى لا يضعها، ويعرف إذا كانت الهمزة موضوعة على الواو أم على الياء أم على الألف أم على السطر، ويعرف هل الألف ممدودة أم الألف مقصورة، وهكذا يعرف هل الكلمة آخرها تاء مربوطة أم هاء، وهكذا يعرف أن يميز بين الحروف التي تكتب ولا تنطق وبين الحروف التي تنطق ولا تكتب. كل هذه القواعد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة. بدأ رحمه الله فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه قواعد في الإملاء. القاعدة الأولى في كتابة الألف، قال: للألف موضعان، أحدهما أن تكون في وسط الكلمة فتكتب بصورة الألف بكل حال. الآن الكلام يا إخوة عن الألف، ليس الكلام عن الهمزة، لا بد أن طالب العلم يفرق بين المشتبهات. فالهمزة غير الألف، ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين الهمزة والألف؟ ألسنا نقول ألف باء تاء ثاء بعدين نقول همزة ياء؟ ما هو الفرق بين الألف والهمزة؟ الفرق الجوهري بينهما ها؟ سهل يا أخوة، إيش الفرق بين الألف والهمزة؟ ها؟ يعني رأس العين. أحسنت، رأس العين، رأس العين هو الفرق بين الألف والهمزة. فإذا كانت الألف عليها رأس العين صارت همزة، وإذا كتبت الألف مجردة من رأس العين، نريد سبورة يا أخوة، في سبورة، يوجد ولا ما يوجد؟ فإذا كانت الألف عليها رأس العين صارت همزة، وإذا جردتها من رأس العين صارت ألفا يقال ألف. فالقاعدة الأولى هي في الألف ليست في الهمزة، ليست في الهمزة. فهذا من الفروق بين الألف والهمزة، أن الألف ليس عليها رأس العين، والهمزة لا تكون إلا برأس العين. من الفروق أيضا أن الألف تأتي في وسط الكلمة وفي آخرها ولا تأتي في أولها، والهمزة تأتي في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. الهمزة تأتي في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. طيب، لماذا لا تأتي الألف في أول كلمة؟ هو متعلق بالنطق. لماذا لا تأتي الألف في أول كلمة؟ لهذا لو تلاحظون المؤلف قال للألف موضعان، أحدهما أن تكون في وسط الكلمة والثاني أن تكون في آخر الكلمة، صح؟ أين أول الكلمة؟ ما في، ليش؟ لأن الألف دائما ساكنة، الألف دائما ساكنة وما قبلها مفتوح. هذه قاعدة مضطردة، ما دام أن الألف دائما ساكنة وما قبلها دائما مفتوح، إذن لا تأتي الألف في أول الكلمة، لأن العرب لا تبتدئ بساكن، فلهذا الألف تأتي في وسط الكلمة وتأتي في آخر الكلمة ولا تأتي أبدا في أول ولا تأتي أبدا في أول الكلمة. فيقال مثلا كما ذكر المؤلف قال وباع، الألف في وسط الكلمة، كلا لولا الألف في آخر الكلمة، ولا تأتي هذه الألف في أول الكلمة لأن الألف دائما ساكنة وما قبلها مفتوح، والعرب لا تبتدئ الكلام بحرف ساكن، لا تبتدئ الكلام بحرف ساكن. فإذا هذه من الفروق. من الفروق أن الألف لها رسم مختلف عن الهمزة، الألف إما أن ترسم ممدودة وإما أن ترسم مقصورة مثل الياء، وأما الهمزة فإنها ترسم على ألف وترسم على واو وترسم على ياء وترسم على السطر، والهمزة تأتي ساكنة وتأتي متحركة بخلاف الألف، الألف دائما ساكنة. إذن لابد أن نفرق بين الهمزة والألف، لابد أن نفرق بين الهمزة والألف. طيب في غيرها ولا نخلي الدرس القادم على السبورة ونشوف إذا في أفضل منها ونسأل الأخوة؟ طيب تمام، إن شاء الله الكلام اللي نقوله اليوم الدرس القادم بإذن الله نكتبه على السبورة ونبين الكلام الذي ذكرناه بأمثلة نكتبها على السبورة. فإذا الألف غير الهمزة يا أخوة، الألف غير الهمزة، بينهما فرق. ما هي هذه الفروق التي ذكرناها؟ ذكرنا ثلاثة فروق. ما هو الفرق بين الألف والهمزة؟ رأس العين أولا، الهمزة لابد أن يكون فيها رأس العين، والألف ليس فيها رأس العين. إذا طرأ على الألف رأس والعين صارت همزة. نعم. الفرق الثاني، الألف دائما ساكنة والهمزة مختلفة، قد تكون ساكنة قد تكون مضمومة قد تكون مفتوحة قد تكون مكسورة، فالهمزة متحركة. الفرق الثالث، الألف لا تأتي في أول الكلام، الألف لا تأتي إلا في وسط الكلام أو في آخره، وعرفنا سبب ذلك أن العرب لا تبتدئ الكلام بساكن. أيضا من الفروق، ما دام أن الألف لا تأتي إلا في وسط الكلام أو في آخره. الهمزة تأتي في كل المواضع. الهمزة تأتي في كل المواضع. تأتي في أول كلام تقول أحمد، أحمد أوله ألف ولا همزة؟ ولا ألف ولا همزة؟ صح، لأنه عليها رأس العين أحمد. وتأتي الهمزة في وسط الكلام تقول بئر، بئر الهمزة في الوسط. وتأتي الهمزة في آخر الكلام تقول شاطئ، شاطئ يتبوأ الهمزة في آخر الكلام. إذن هذه هي الفروق بين الألف وبين الهمزة. قال رحمه الله للألف موضعان، أحدهما أن تكون في وسط الكلمة. الموضع الأول أن تأتي الألف في وسط الكلمة فتكتب بصورة الألف بكل حال، مثل قال وباع. إذا جاءت الألف في وسط الكلمة فإنها دائما ما لها؟ دائما إيش؟ ممدودة. تمام، هذه يحتاج سبورة. إذا جاءت الألف في وسط الكلمة فإنها دائما ممدودة. هل تأتي الألف في وسط الكلمة مقصورة؟ أبدا. فهذه قاعدة ولا ليست قاعدة؟ هذه قاعدة. كل ألف جاءت في وسط الكلمة فهي ممدودة، مثل قال وباع ونام وقام، كلها ألفات إيش؟ ممدودة. إذن أي ألف تأتي في وسط الكلمة فإنها تكون ممدودة. قال الثاني أن تكون في آخر الكلمة. طيب إذا جاءت الألف في أول كلمة كيف يكون شكلها؟ ممدودة أم مقصورة؟ لا تأتي في أول كلمة. تمام، لا تأتي الألف في أول كلمة، إنما تأتي في وسطها أو في آخرها. التي تأتي في أول كلمة هي الهمزة، فإذا جاءت في أول كلمة لابد أن تضع عليها رأس العين لأنها همزة ليست ألفا. قال الثاني أن تكون في آخر الكلمة، فتارة تكتب بصورة الألف وتارة بصورة الياء. فإذا جاءت الألف في آخر الكلمة أحيانا تكتب على شكل ألف، تكتب ممدودة مثل عصا، أليس كذلك؟ عصا عين صاد ألف ما لها؟ ممدودة عصا. وأحيانا تكتب مقصورة في آخر الكلمة مثل ساعة سين عين ألف. كيف تكتب هذه الألف؟ ساعة، صح؟ لا خطأ، ساعة مقصورة. فإذا الألف إذا جاءت في وسط الكلمة قاعدة، لا بد أن تكون ممدودة. الألف إذا جاءت في آخر الكلمة قد تكون ممدودة وقد تكون مقصورة. الآن سيبين. قال فتارة تكتب بصورة الألف وتارة بصورة الياء، فتكتب بصورة الألف في خمسة مواضع. خمسة مواضع إذا جاءت فيها الألف في آخر الكلمة فإنها تكتب بصورة الألف وتكون ممدودة. قال أن تكون الكلمة حرفا، يعني كل الحروف آخرها إيش؟ إيش؟ إذا جاءت الألف في آخر الحرف فإن آخرها إيش؟ ممدود. فإن آخرها ممدود، لأنه قال فتكتب بصورة الألف. شوفوا كيف، فتكتب بصورة الألف، ما مقصوده بصورة الألف؟ يعني ممدودة، تكتب ممدودة في خمسة مواضع. أولها أن تكون الكلمة حرفا مثل كلا ولولا. ماذا تلاحظون؟ الألف جاءت في الوسط ولا في الآخر؟ جاءت في الآخر. كيف كتبت؟ ممدودة أم مقصورة؟ ممدودة. لماذا؟ لأنه حرف. إذا جاءت الألف في آخر الحرف فإنها تكتب ممدودة، وأمثلتها كثيرة، مثل إلا إلا إلا حرف ولا اسم ولا فعل؟ إلا فعل إيش؟ ماضي ولا مضارع؟ حرف. إلا حرف، إلا حرف. كيف عرفنا أن إلا حرف؟ لا تقبل أي علامة، لا تقبل أي علامة من علامات الاسم ولا علامات الفعل، والحرف ما ليس له علامة. فإلا حرف آخرها ألف، كتبت الألف إيش؟ كتبت ممدودة. قال كلا ولولا، وأيضا إلا وأما، أما حرف استفتاح، خلا حرف استثناء، عدا، ألا، كل هذه الحروف آخرها بألف ممدودة أم مقصورة؟ بألف ممدودة. إذن هذه قاعدة، إذا جاءت الألف في آخر الحرف فإنها تكون ممدودة. إلا، انظروا، قال ويستثنى من ذلك بلى وإلى وعلى، هذه حروف ومع ذلك جاءت إيش؟ مقصورة. خلاص أنت تحفظ هذه الحروف وتقول ما سواها فإنها إيش؟ ممدودة. هذه الحروف وما سواها من الحروف فإنه ممدود. قال وحتى ما لم تتصل بما الاستفهامية، يعني حتى، حتى من معانيها أنها تأتي حرف جر، فحتى من الحروف في بعض مواضعها تكون حرفا، أيضا هي حرف مستثنى، لأن قاعدة الحروف أن تكتب الحروف على ألف ممدودة. إلا بلى وإلى وعلى وحتى. قال ما لم تتصل بما الاستفهامية، ما لم تتصل بما الاستفهامية، لأن هذه الحروف التي هي مستثناة تكتب على ألف مقصورة قد تتصل بها ما الاستفهامية، ماذا يحصل؟ قال فإن اتصلت بها، يعني ما الاستفهامية، قوله فإن اتصلت بها، الماء الضمير بها يعود إلى ما الاستفهامية، فإذا اتصلت هذه الحروف بها ما الاستفهامية كتبت بصورة الألف مع حذف مع حذف ألف ما، مثل إلى ما وعلى ما وحتى ما. شوفوا كيف الآن كلمة إلى ما إيش أصلها؟ إلى ما، أقول، يقول لي مثلا إنسان سأسافر فأقول إلى ما، يعني إلى متى؟ إيش معنى إلى ما؟ يعني هي أصلها إلى ما، إلى ما، إلى هذا حرف من الحروف وهو مستثنى آخره يكتب بألف مقصورة، اتصلت به ما الاستفهامية، ما الذي حصل؟ ما الذي حذف؟ حذفت ألف ما الاستفهامية، صار إلى ما. إذن هذه الألف التي نراها، الألف التي نراها الحرف الثالث، اتركوا الحرف الأول، الحرف الأول هذه إيش؟ هذه همزة. الحرف الثالث الألف التي نراها في كلمة إلى ما، هذه أصلها إيش؟ أنها كانت مقصورة، تمام؟ كانت مقصورة، لكن لما اتصلت بها ما الاستفهامية صارت ممدودة. ومثلها علامة، علامة إيش أصلها؟ علامة أصلها على ما، على ما، كانت ألف على مقصورة لما اتصلت بها ما صارت إيش؟ صارت ممدودة، وحذفت الألف الأخرى التي هي ألف كلمة ما. قال أيضا حتى ما، حتى ما إيش أصلها؟ أصلها حتى ما، كانت ألفها مقصورة لما اتصلت بها ما صارت ألفها ممدودة. إذن هذه قاعدة، أن الألف، ما هي الألف؟ هي الحرف الساكن الذي ليس فيه رأس العين، الحرف الساكن هذا الممدود الذي ليس فيه رأس العين، إذا جاءت الألف في وسط الكلمة فلها صورة واحدة، ما هي؟ المد، ممدودة، صام، صا، الألف إيش؟ ممدودة وقام، الألف ممدودة. إذا جاءت الألف في آخر الكلمة لها كم صور؟ صورتان، إما أن تكتب ممدودة في آخر الكلمة أو تكتب مقصورة. ممدودة مثل عصا، ومقصورة مثل سعى. كل هذه القواعد الآن التي ندرسها، متى نجعل الألف في آخر الكلمة ممدودة ومتى نجعل الألف في آخر الكلمة مقصورة. فيقول لنا رحمه الله: إذا جاءت الألف في آخر الحروف فإنها تكون، لا، الأصل ممدودة، صح ولا لا؟ إذا جاءت في آخر الحروف فإن الأصل ممدودة، تقول كلا وأما وإلا وحاشا وخلا. فالألف إذا جاءت في آخر الحروف فإن الأصل أن تكون ممدودة إلا في أربعة أحرف، تستثنى أربعة أحرف، وهي بلا وإلى وعلى وحتى، إلا إذا اتصلت بها ما الاستفهامية فإنها تعود إلى أصلها، تعود الألف المقصورة إلى ألف ممدودة مثل إلى ما وعلى ما وحتى ما. قال بعد ذلك الموضع الثاني: أن تكون الكلمة اسما مبنيا، يعني إذا جاءت الكلمة اسما مبنيا فإن ألفها تكون ممدودة مثل قمنا، نا هذا ضمير مبني، الضمائر كلها مبنية، مثل ذا اسم إشارة مبني. قال: ويستثنى من ذلك، إذن القاعدة الثانية أن كل اسم مبني فإنه يكون بالألف الممدودة، فإن آخره يكون بالألف الممدودة. يستثنى من ذلك أن هذا اسم استفهام وهو مبني ومع ذلك جاء بألف إيش؟ مقصورة. ومتى كذلك وأولى اسم إشارة، والأولى اسم موصول فتكتب بالياء. يعني التنبيه الثاني أن كل اسم مبني فإنه يكون بألف ممدودة، كل اسم مبني فإنه يكون بألف ممدودة إلا هذه الاستثناءات: أن ومتى وأولى والأولى، فإنها تستثنى وتكون بألف مقصورة. قال ثالثا: أن تكون الكلمة اسما أعجميا مثل أمريكا. إذا جاءت الكلمة التي آخرها ألف كانت أعجمية فإنك تجعلها بألف ممدودة، تمام؟ إذا كانت الكلمة التي آخرها ألف أعجمية فإنك تكتبها بألف ممدودة مثل أمريكا، وكذا زليخة اسم أعجمي، وروسيا وموسيقى، هذه أسماء أعجمية تكتب آخرها بألف. أي اسم أعجمي آخر ألف فإنك تجعل الألف إيش؟ ها؟ تجعل الألف ممدودة هكذا. إلا قال: يستثنى من ذلك موسى وعيسى وكسرى وبخارى، مع أن هذه الكلمات إيش؟ أعجمية، لكن كتبها العرب مقصورة، فتكتب هذه الكلمات الأعجمية مقصورة، وما سواها من الكلمات الأعجمية فإنك تجعلها ممدودة، ما سواها من الكلمات الأعجمية فإنك تكتبها ممدودة. موسى وعيسى وكسرى وبخارى. والكلمة الخامسة إيش؟ هناك كلمة خامسة أيضا تستثنى، خمس كلمات ما تعرفونها؟ طيب، حد يعرفها؟ ها؟ تقصد متى؟ نعم، أحسنت، الكلمة الخامسة متى أيضا تكتب مقصورة وهي أعجمية. من هو متى؟ والد يونس عليه السلام، يونس ابن متى. شو كيف تكتب متى مقصورة؟ فهذه خمس كلمات أعجميات تكتب مقصورة، وما سواها كل كلمة أعجمية فإنك تكتبها ممدودة. هذا الدرس يحتاج إلى تطبيق على السبورة، فهذه مقدمة لهذا الدرس، وما ذكرناه اليوم نعيده إن شاء الله في الدرس القادم على السبورة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.